سورة النحل آية 30، الآية 30 من سورة النحل، أول الربع الثاني منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. تفضل. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين يتوفاهم الملائكة بالياء قراءة حمزة وخلف. الذين يتوفاهم الملائكة طيبين، باقي القراء تتوفى. يلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة؟ إلا أن يأتيهم الملائكة قراءة الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف، باقي القراء تأتيهم. اقرأ من ما أمامك تأتيهم. يلا هل ينظرون إلا كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. يستهزئون، أبو جعفر يراه يستهزون بغير همز، يستهزون. يلا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ليتحججوا بالقدر ويعتبروا أن ربنا أجبرهم ثم يعاقبهم، يعني بيتهموا الله بالظلم، مجرمين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يعني أجبرنا على ذلك، يعني شيء عجيب يعني. تفضل يا سيدي. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اللي يضل ربنا يزيده ضلال، واللي عايز هداية ربنا يديله هداية. ربنا يعطي كل إنسان ما يريد. يريد ضلالة عندنا ضلالة كتير، تريد هداية خزائننا لك. ولا أظلم ربك أحد، لأنه مش معقول واحد عايز ضلالة ربنا يديله هداية يبقى ظلم، ما ادالوش اللي هو عايزه، صح ولا لا؟ فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل، قراءتين. فإن الله لا يهدي من يضل، يعني من يضله الله، والله لا يضل إلا الضال، لا يضل الهادي أبدا، والذي يريد الهداية، لا يضل إلا أهل الضلالة، ولا يغوي إلا أهل الغواية. وما يظلم ربك أحد، لو فعل غير ذلك يبقى ظلم، لكن الله لا يظلم أحد. الله يعطيك ما تريد، لطيف بعباده، ومن لطفه بعبده أن يعطيه ما يريد. فانظر ما تريد. تفضل يا شيخ. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أن نقول له كن فيكون. والذين، كل القراء يضموا نون فيكون عند الوصل إلا ابن عامر والكسائي يفتح النون عند الوصل. كن فيكون والذين هاجروا، فاللي يفتح النون عند الوصل ابن عامر والكسائي، لكن عند الوقف ما يظهرش الخلاف في القراءة. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أبو جعفر يقرأ لنبوئنهم، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. تفضلي. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون إن كنتم لا تعلمون. إلا رجالا يوحى إليهم، قراءة كل القراء ما عدا حفص هو اللي يقراها بالنون، نوحي إليه حفص فقط. إلا رجالا نوحي إليه، ده حفص. باقي القراء يوحى إليهم، وفي بعضهم يبقى معه الإمالة يقول يوحى إليه، يوحى إليه، إمالة صغرى وإمالة كبرى. فاسألوا أهل الذكر، ابن كثير والكسائي وخلف يرى فسلوا أهل الذكر، فسلوا أهل الذكر. تفضل يا من لم يقرأ. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. نعم. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. نعم. على تخوف، يعني على تنقص، يعني يسلبهم النعم بالتدريج دون أن يشعروا بالسلب لحد ما يروح في داهية. يبقى إيه؟ أو يأخذهم على تخوف، أي على تنقص بسحب النعم تدريجيا دون أن يشعروا. فنسأل الله من السلب بعد العطاء. ولو لم يسلبك إلا أن منعك أن ترتقي فكفاك سلبا، فنسأل الله السلام. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتهيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. نعم. يتفيأ ظلاله، البصريان يقراها بالتاء، تتفيأ ظلاله، تتفيأ ظلاله. أولم يروا، الأصحاب يقولوها أولم تروا بالتاء، أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء. يلا يا سيدي. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. نعم. يخافون ربهم من خلقهم ويفعلون ما يشاءون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.